السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ مرد والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنعتذر عن الدرس الماضي يوم الجمعة لخلل فني، والحمد لله الذي يسر إصلاحه. أيتها الأخوات المؤمنات، مرت معنا قاعدة كررناها، وهي الإثبات التفصيل. الأصل التفصيل في الإثبات، التفصيل في الإثبات إيش؟ والإجمال في النفي. أتمنى لو كتبت القاعدة معي. الأصل في الإثبات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا في رد فرية أو دفع توهم. نعم، أكمل يا أفنان. الأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا في رد فرية، يا حفيدة عائشة، أو دفع توهم. يا أفنان، فرية أو دفعي، أي أو دفع توهم. وهذه مرة معنا إيضاحها، لكن نذكر بها مرة أخرى. كيف ذلك؟ يعني مثلا إذا قلنا أن الله عز وجل هو الرحمن، له الرحمة، ومع الرحمة فإنه كريم، ومع الكرم فإنه حليم، ومع الحلم فإنه غني. فكل ما زدت في الإثبات تفصيلا كلما كان أبلغ في الثناء. مهم هذه. القاعة الثانية، الإجمال في النفي. الإجمال في النفي، كيف الإجمال في النفي؟ يعني أنك تنفي النقائص جميعا بكلمة واحدة. الكتاب عند المنارة، منارة العلوم الشرعية، اتصلي عليهم فيعطونك الكتاب. أنا لا عندي، يعني ليس عندي منه خبر، لأنهم هم الذين ألفوه وجهزوه، فلا يوجد إلا عندهم. واتصلي بأحد زميلاتك تعطيك البريد الإلكتروني وتتصلين بهم إن شاء الله تعالى. تقول طلبة العلم أنه موجود في الشبكة، وحفيدة عائشة تقول تواصلي مع الأخوات. نعم، إذن الإجمال في النفي أن تقول كلمة تنفي النقائص كلها. أن تقول كلمة تنفي النقائص كلها. من الأدلة النفي المجمل، أي أحسنت، ليس كمثله شيء. ها، زيد أو دليل آخر؟ زيد أو دليل آخر؟ لا، لا، ليس كمثله شيء آخر. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ أحسنت يا الراضية، لم يكن له كفوا أحد. ها، فلا تضربوا لله الأمثال. أحسنت يا أمل الغد. ها، بقى بعد، هل تعلم له سمية؟ وبقي واحدة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا، سهيلة انتقلت إلى قضية أخرى. سهيلة انتقلت إلى النفي المفصل. لا، نحن في النفي المجمل. نحن في النفي المجمل. النفي المجمل أدلته ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال. لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن كم الأدلة هذول؟ كم عددهن لو سمحتوا؟ ها، كم عددهن لو سمحتوا؟ خمس. أي خمس. أم عجبوا تقول إنها أربع، لأنها نسيت هل تعلم له سمية. وهل تعلم له سميا؟ هنا هل هذا استفهام، لكن الاستفهام هنا يراد به النفي. وإذا كان القاعدة تقول الاستفهام، القاعدة تقول الاستفهام إذا كان يراد به النفي فهو مشرب بالتحدي، يعني أبلغ من النفي المجرد. هنا استفهام يراد به إيش؟ النفي. وإذا كان الاستفهام يراد به النفي فهو أبلغ من النفي المجرد، لأنه مشرب بالتحدي. شلون مشرب بالتحدي؟ أحسنت يا أفنان، إذا كان الاستفهام يراد به النفي فهو مشرب بالتحدي. كيف مشرب بالتحدي؟ يعني كأنه يقول إن كان عندك مثيل له فأتي به، وهذا تحدي. إذن الاستفهام هنا هل تعلم له سمية؟ استفهام يراد به النفي. وإذا كان الاستفهام يراد به النفي فهو أبلغ، لأنه مشرب بإيش؟ مشرب بالتحدي. أحسنت، شكر الله لك. بقيت النفي المفصل الذي كتبته لنا أحد الأخوات. النفي المفصل مر معنا أنه في دفع، لدفع توهم أو لرد فرية. لما قال اليهود أخزاهم الله، لما قال اليهود أخزاهم الله أن عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت العرب المسيح الملائكة بنات الله، بل كل الأمم الكافرة ادعوا ذلك. ولهذا ورد في نفي الولادة 18 آية في القرآن الكريم، قال الله لم يلد ولم يولد. إذن هذا نفي مفصل. ليش؟ لأنه رد، ها ودي أشوف كتبكم، لأنه رد إيش؟ نفي مفصل لأنه رد إيش؟ رد إيش؟ أي رد فرية. أحسنتم، لأنه رد فرية. أحسنتم. طيب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، هل الدجال، هل أحد قال إن الله أعور؟ تعالى الله عما يقولون. الجواب لا. أحسنت يا أم عجب، نعم، لرد توهم، لأن الدجال في آخر الزمان يأتي ويوحي للناس بأنه الإله، ففعلا يصدقه بعضهم، يصدقه بعضهم ثم يطيعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا لا تتوهمون أنه صادق. إيش علامته؟ أنه أعور، كأن عينه عنبة طافية، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، هناك كلمات تمر عليكم في بعض الكتب، كلمات تمر عليكم في بعض الكتب، أهل السنة يثبتون الاسم على السنة، يثبتون الاسم ويثبتون الصفة، مثل الرحمن، الصفة هيش الرحمن، الصفة التي تثبت منه ما هي؟ الرحمن الصفة تثبت منه ما هي؟ صفة الرحمة. أحسنتم. طيب، ويثبتون المعنى، بمعنى أن صفة الرحمة عندهم غير صفة الغضب، وصفة العزة غير صفة الحلم. لكن هل يثبتون كيفيتها؟ هذا سؤال. هل يثبتون كيفيتها؟ ايش الجواب؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لا يعرفون كيفيتها. نعم، هي لها كيفية، لكن لا نعلم كيفيتها، ولهذا يقولون من غير تكييف. الكيفية مجهولة بالنسبة لنا لا نعلمها، لأن الله أخبرنا بالاسم وأخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية. أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا إيش؟ أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بإيش؟ أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية. أحسنت يا حبيبة عائشة، أحسنت يا طالبة العلم ويا سهيلة ويا أم حارثة ويا أمل الغد. نعم، أخبرنا الله بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية، فنقف عند هذا الحد. طيب، قد يمر عليك نعم، إذن الله عز وجل أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية. إذن نؤمن بأن الصفات لا كيفية لكن لا نعلمها نحن. إذن قد يمر معك عبارات للسلف لازم تفهمينها، وهي يقول نمر الصفات أو نؤمن بآيات الصفات بلا كيف أو لا كيف ولا معنى. لا كيف يقولون بلا كيف، أو يقولون لا كيف ولا معنى. فهل معنى هذا أنهم ينفون الكيفية وينفون المعنى؟ لا لا. إذن ماذا يقصدون؟ يقصدون بلا كيف نعلمه. اكتبها الفائدة هذه، بلا كيف نعلمه. إذا قالوا بلا كيف يقصدون بلا كيف نعلمه، بلا أي أحسنت يا حبيبة عائشة، بلا كيف نعلمه. واضح؟ إذا قالوا بلا كيف أي. طيب قول بعضهم ولا معنى، يقصد ولا معنى من معاني أهل البدع، ولا معنى من معاني أهل البدع. هاي أم حارثة، ولا معنى من معاني أهل البدع. أي أحسنتم، شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء. أسأل الله أن يفقهكن في الدين. أي إذن مش نقول بلا كيف، بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه. ولا معنى أي ولا معنى من معاني أهل البدع. نضرب مثال على هذا أيها الأخوات الفاضلات. اليد، أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة اليد. أهل البدع قالوا معنى اليد هي النعمة. إذن هنا كلمة النعمة صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة ولا خطأ يا راضية يا أم حارثة؟ ها يا طالبة العلم؟ أحسنتم، خطأ. أي لأن هذا تحريف، لأن هذا تحريف. إذن هذا مقصود أهل السنة عندما يقولون لا كيف ولا معنى، يعني بلا كيف نعلمه ولا معنى من معاني أهل البدع. لماذا؟ لأن هذا تحريف، فانتبهنا لهذا، لأنه قد يأتي من يأتي ثم يقول لك هذا الكلام. في قضية، بقضية قد نكون نسيناها، وهي أن صفات النفي، صفات النفي لا بد لها من إثبات كمال الضد. صفات النفي لا بد فيها من إثبات كمال الضد. انتبه إذا ما أكثر ما إذا لم يكن إذا ما لم نثبت إكمال كمال ضدها فمعنى هذا أنها صارت عدم لا قيمة لها. فمثلا النفي المجمل، النفي المجمل ليس كمثله شيء، ما ضدها؟ ضدها إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. طيب ما ضدها كمال الضد؟ إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل. أنا ما شفت الكتابة هذه لو سمحت. إثبات إيش؟ جميع صفات الكمال لله عز وجل. أحسنتم، لأننا نفينا جميع صفات النقص، قلنا ليس كمثله شيء، فنفينا جميع صفات النقص، إذا نثبت مباشرة جميع صفات الكمال لله عز وجل. لما قلنا هل تعلم له سمية، نفينا جميع صفات النقص، إذا أثبتنا ماذا؟ أثبتنا جميع صفات الكمال لله عز وجل. عندما قلنا لم يكن له كفوا أحد، فنفينا جميع صفات النقص، أثبتنا إيش؟ جميع صفات الكمال لله عز وجل. عندما قلنا فلا تجعلوا لله أندادا، نفينا جميع صفات النقص، وماذا نثبت؟ نثبت كمال ضده، أثبتنا جميع صفات الكمال لله عز وجل. مثال بسيط ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى مثلا مدرس، أو جئت إلى وزير، أو جئت إلى أمير، أو جئت إلى ملك، قلت له ما في بالملوك أحد يساميك، معنى أثبت له شجاعة الملوك ونباهة الملوك وكرم الملوك، أثبت له كل ما يثبت للملوك، واضح؟ إذن إذا نفينا جميع صفات النقص مباشرة أثبتنا، أي أثبتنا جميع صفات الكمال. جزاك الله خير يا حبيبتي عائشة، تقول واضح، الحمد لله، هذا الذي أريده. أما صفات بالتفصيل، بالتفصيل مثلا قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هنا نفينا السنة والنوم، ايش نثبت؟ نثبت كمال الحياة وكمال القيومية، نفينا صفة أن السنة والنوم، أثبتنا كمال الحياة وكمال القيومية. جزاكم الله خير. ننتقل إلى قضية أخرى في الصفات. الصفات منها ما هو كمال في حال، يعني منها ما هو كمال مطلق الصفات، وهي ما أثبته الله لنفسه جل وعلا من الصفات، مثل الحياة، القيومية، الإرادة، السمع، البصر، هذه كمال مطلق. انتبهوا التقسيم ذا، انتبهوا التقسيم. صفات الله عز وجل منها ما هو كمال مطلق، تقول الراضية مثل القدرة، نعم. إذن الصنف الأول يا أخوات في الإسلام أيتها الأخوات المؤمنات، الصنف الأول كصفات كمال مطلق، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من الصفات صفات كمال في حال دون حال. الصنف الثاني صفات كمال في حال دون حال. أحسنتم. طيب إذا بالنسبة للصفات المطلقة نثبتها مباشرة وننتهي، لكن الصفات الكمال في حال دون حال كما تقول لنا سمو القلب جزاء الله خير، مثل صفة المكر. المكر يكون صفة كمال في حال، ويكون صفة نقص في حال أخرى. كيف يكون صفة كمال؟ باعتبار المكر بالماكرين، هذا يكون كمال، لأنه مقابلة مكر بمكر. ولهذا الله قال ومكروا ومكر الله ويمكرون ويمكر الله. ومثل الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن الصفات المطلقة تذكر مطلقة والصفات المقيدة بحال بكمال بحال دون حال تذكر لله عز وجل في حال الكمال. وهذا الكمال ما هو؟ هو المقابلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، لأن المكر بالماكر هذا كمال، لكن المكر بغير الماكر ماذا به؟ المكر بالماكر كمال، لكن المكر بغير الماكر يكون صفة نقص فينزه الله عز وجل عنه. مثل الاستهزاء، طيب انتقل إلى صفة أخرى وهي النسيان. هل يصح أن نقول إن الله ينسى بإطلاق أو لا يجوز نسبة النسيان إلى الله بإطلاق، أو فيه تفصيل أو فيه تفصيل ها أو فيه تفصيل؟ أحسنتم، فيه تفصيل. النسيان له معنيان، النسيان له معنيان. المعنى الأول بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. أسألك أقول لك وين الكتاب؟ تقول نسيته، هذه غفلة ذهول. هذا نقص ولا ثناء ولا مدح؟ هذا نقص، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل به، ولذلك نفاه الله عن نفسه فقال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه جل وعلا. أما النسيان النوع الثاني النسيان بمعنى الترك، الترك في لغة العرب يسمى نسيانا، يعني من بعض معانيه النسيان، فهذا يصح إضافته إلى الله على وجه المقابلة، يصح إضافته إلى الله على وجه المقابلة. فكما في قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وفي الحديث فإني أنساك اليوم كما نسيتني. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، النسيان بمعنى الغفلة والذهول هذه صفة نقص مطلقة لا يصبها الله عز وجل، أما النسيان بمعنى الترك فهذا يصح على وجه إيش؟ على وجه المقابلة. من نسي الله في هذه الدنيا نسيه الله يوم القيامة، تركه الله جزاء وفاقا. طيب صفة العجب، هل العجب من صفات الله عز وجل؟ هل العجب من صفات الله عز وجل بإطلاق؟ ينبغي أيضا فيه تفصيل، فيه تفصيل. العجب الذي يكون سبب خفاء الشيء هذا لا يطلق على الله، هذا يطلق على الناس. نعم ممتازة أمل الغد في هذا الدليل الذي قلت، لكن بس انتظري قليلا. عجب يكون سببه خفاء الشيء عن الناس، هذا لا يمكن أن يوصف الله عز وجل به. لماذا؟ لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الصوت فيه تشويش، الله حد يقول الصوت يشوش مرة، واحد يقول الصوت مش واضح. طيب في تشويش الصوت، طيب الكلمة الأخوانية من هذا إذن هم الآن يصلحونه. تحسن الآن، تحسن الصوت الآن أيها الأخوات. الله تحسن الصوت الآن، يقولون قليل تحسن قليل. الله ما والآن تحسن، يقول لا زال التشويش موجود، لا زال التشويش موجود. ما هو واضح، يقول ما هو واضح. طيب نستمر وهم يصلحونه. لا الجوال مقفول، يعني بالنسبة للجوال مقفول. هم يقولون أكمل لكن فيه تشويش، حاول تصلحونه. إذن العجب أيها الأخوات الفاضلات يكون سبب الخفاء، وهذا لا يصح أن يوصف الله به، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما النوع الثاني من العجب سببه خروج الشيء عن حكم نظائره، فهذا نعم يوصف الله عز وجل به. إذا تفطن الأخت المؤمنة لهذا، يعني إذا قالت يوصف الله بالعجب فإنها لا تقصد الأول اللي سببه الخفاء، وإنما تقصد الثاني الذي سببه خروج الشيء عن نظائره، مثل اللي ذكرت أختنا قبل قليل، عجب ربك من شاب ليست له صبوة. الشاب نظائر الشاب هذا غالب أحيانا الشباب يحصل عندهم صبوات، يحصل عندهم صبوة في الغالب، يعني الشاب اللي ما شاء الله مستقيم من صوره هذا غريب وعجيب. إذن ولهذا قال عجب ربك من شاب ليست له صبوة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحدهم فأخذه أحد الصحابة وأطفأ السراج وأعطوا عشاءهم للضيف وباتوا جياعا، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة. الصبوة أيتها الأخت يعني الكبوة والذنب والمعصية، هذا المقصود بالكبوة بالصبوة. وهل ورد في القرآن، وهل ورد في القرآن العجب؟ ورد على أحد القراءتين في سورة الصفات، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. هنا بل عجبت يا محمد، فعلى قراءة حفص ليست فيه صفة لله عز وجل. على القراءة الثانية بل عجبت بالضم، بل عجبت ويسخرون، من هو المتكلم؟ هو الله عز وجل. فاختار الضمير، ضمير الرفع يعود على الله عز وجل، يعني في النصب عند النصب يعود الضمير على محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، وفي الرفع يعود على الله عز وجل. فعلى قراءة الرفع يكون دليل على صفة العجب في القرآن الكريم. إذن واضح إن شاء الله تعالى. هناك أهل البدع، ما نطيل في هذا كثيرا، سنحاول أن نطيل في المهم النافع، والشيء الذي لا يحتاج إلى إطالة لا نطيل فيه. بعض أهل البدع ينفون الصفات كلها وهم المعتزلة، يثبتون أسماء الله نعوذ بالله من حالهم وينفون صفاته، يجعلون الله ما له صفة. فيجعلون أسماء الله مثل أسماء المخلوقين، واضح؟ المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيجعلون أسماء الله ليست حسنى، فليست حسنى على زعمهم، وإنما حسنى مثل أسماء المخلوقين. ومر معنا أيها الأخوات الفاضلات، إذا كان الشرح سريع أخبروني يعني لا نستعجل، وإذا كان حسب رأيكم يعني، إذا كنت مسرع في الشرح مستعدين يعني ألا نسرع حسب، لأن المقصود الفائدة. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فعلى هذا تكون أسماء، يجعلون أسماء الله مثل أسماء المخلوقين، ليست حسنة وإنما هي حسنة. واضح هذا الآن؟ نعم. طيب انتقلي معي إلى الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات. نعم إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة، ليس بإثبات أهل السنة، طريقتهم غير طريقة أهل السنة، بس نحن نتنزل معهم في فعله. إذن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات فقط ويحرفون الباقي. طيب كيف نناقش هؤلاء الناس؟ كيف نناقش هؤلاء الناس؟ نأتي للمعتزلة، انتبهوا معي تسلسل الموضوع، نأتي للمعتزلة فنقول لهم لماذا أنتم تنفون الصفات؟ أنتم لماذا كيف تثبتون الأسماء وتنفون الصفات؟ لماذا تنفون الصفات؟ فيقولون هم لأننا إذا أثبتنا الصفات شبهنا الله بالمخلوق. واضح الآن الكلام؟ نستمر قليل عشان ما يثبتون الأسماء وينفون الصفات. يقول ليش تنفون الصفات؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات شبهنا الله بالمخلوقات. طيب كيف نجيبهم؟ نقول لهم طيب هل تثبتون صفة الوجود لله؟ هل تثبتون صفة الوجود لله؟ ايش يقولون؟ يقولون نعم، لأنهم ما يستطيعون أن ينفوا الوجود. نقول لهم طيب إذا أثبتوا صفة الوجود المخلوق موجود، فهل معنى هذا أنكم شبهتوا وجود الخالق بوجود المخلوق؟ هم يقولون نسألهم لو تثبتون صفة وجود الوجود لله؟ قالوا نعم. طيب إذا أثبتتم الوجود لله المخلوق موجود، الإنسان موجود، إذا وجود الله مثل وجود المخلوق؟ قالوا لا لا، وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخصه. ماذا نقول لهم هنا؟ نقول لا فرق بين الوجود وبين السمع والبصر، إن قلت وجود يخصه فنحن نقول أيضا سمع يخصه، بصر يخصه، علم يخصه. فهنا نكون أبطلنا كلام الأشاعر، كلام المعتزلة، وهذا يفيدنا في مناقشة الأشاعر، يختصر لنا الطريق. نعم الله موجود، وجود يخص لا نعلم كيفيته، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه جل وعلا. طيب نأتي للأشاعرة نقول لهم أنتم الآن أثبتوا سبع صفات، طيب الصفات الباقية لماذا ما تثبتونها؟ نفس كلام المعتزلة بالضبط، قالوا إذا أثبتناها شبهنا الله بالمخلوق. شبهنا الله بإيش؟ بالمخلوق. سموه القلب تقول ما هي الصفات السبع؟ الصفات السبع جمعها بعضهم بقوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. يعني الحياة والكلام والقدرة والسمع والبصر والإرادة. فنقول لهم إذا أثبتوا بقي الصفات شبهتم الله بالمخلوق. قالوا فإذا أثبتنا له صفة اليد صارت مثل يد المخلوق. نقول لهم أيضا إذا أثبتتم السمع صار مثل المخلوق. قالوا لا، لله سمع يخصه، لله بصر يخصه. قلنا أيضا نحن ولله يد تخصه ولله قدم يخصه سبحانه جل وعلا. هذا الكلام ينبني على قاعدتين، أريد حفظ القاعدتين لو سمحت. هذا الكلام ينبني على قاعدتين، أريد حفظ القاعدتين جزاكم الله خير. القاعدة الأولى، القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات، ما سمعش انت مكتوبة، القول في الصفات كالقول في الذات. أحسنت يا حفظ، أحسنت يا سمو القلب، أحسنت يا واقعية. قول أمل الغد، زيدوا زيدوا زيدوا زادكم الله من الإيمان والهدى. نعم يا طالبة العلم، الفراشة نعم. زيدوا زيدوا. إذن القاعدة الأولى، القول في الصفات كالقول في الذات، هذه القاعدة يرد بها على المعتزلة. القاعدة هذه يرد بها على المعتزلة. تقول لهم أنتم تؤمنون بذات الله عز وجل؟ قالوا نعم. تؤمنون بذات الله عز وجل؟ قالوا نعم. قلنا إذا آمنا بذات الله، المخلوق له ذات، ذات الإنسان، إذا شبهته المخلوق بالخالق؟ قالوا لا لا، الله له ذات لا تشبه الذوات. نقول لهم نحن أيضا والله له صفات لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات خلقه. إذا انتهينا من الموضوع. إما أنت يا معتزلة إما تنفو ذات الله وتنفو صفاته جميعا، وهم لا يمكن أن يقولون بهذا، ما يقول بهذا للشيوعية، أو أنكم تثبتوا ذات الله وتثبتوا صفاته. هل يمكن، هل يمكن أن توجد ذات بدون صفات؟ هذا سؤال. هل يمكن أن توجد ذات بدون صفات؟ لا يمكن. لا، أحسنتم، لا يمكن. إذن لابد أن تؤمنوا بذات الله وتؤمنوا بصفات الله عز وجل. فانتهى النقاش مع المعتزلة. النقاش مع الأشاعرة قاعدة، هو قاعدة أخرى. اكتبوا لي القاعدة لو سمحتوا. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أيوه أحسنت يا حبيبي، جزاك الله. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم يا أمل الغد، سمو الغد حبيبة عائشة، طلبة العلم قولة. يلا زيدة واقعية، بلغ المرام، الفراشة نعم. أحسنتم. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، عندنا نعيد الكلام مرة أخرى على أساس ننتقل منه إلى موضوع آخر. نعيد الكلام مرة أخرى، نقول عندنا المعتزلة يؤمنون بالأسماء وينفون الصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. طيب ليش؟ قالوا لأنها لو أثبتناها لشبهنا الله بالمخلوق. طيب ما هي القاعدة في الرد عليهم؟ القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. طيب يا معتزلة تؤمنون بأن لله ذاتا؟ قالوا نعم. طيب ذاته الله له ذات والمخلوق له ذات، إذا شبهت ذات الله بالمخلوق؟ لا لا لا، الله له ذات تخص، كلام ممتاز الكلام هذا، والمخلوق والله أيضا له صفات تخص، فإثبات الصفات لله لا يلزم منه مشابهة المخلوقين، إثبات الصفات لله لا يلزم منه مشابهة المخلوقين. واضح الكلام؟ الثاني بالنسبة للأشاعرة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني الصفات بابها واحد، إما يا أشاعرة آمنوا بالصفات كلها أو أنفوا الصفات كلها. قالوا لا، نحن الصفات السبع الذي نؤمن بها آمنا بها لأن العقل أثبتها، مو لأن الشرع أتى بها. طيب قلنا لهم، طيب أنتم نفيتم ما نفيتم بحجة أن مشابهة المخلوقين. قالوا نعم. قلنا والصفات التي أثبتتم إذا تشابه المخلوقين؟ قالوا لا، هذه صفات تليق بجلال الله وعظمته. قلنا لهم أيضا وبقية الصفات، يلا اكتبوا لي، قلنا لهم أيضا وبقية الصفات، ها قلنا لهم أيضا وبقية الصفات إيش تليق، ها يلا اكتبي يا أفنان، تليق وبقية الصفات أيضا تليق بجلاله وعظمته لا تشابه المخلوق. أحسنت. إذن انتهى النقاش مع الأشاعرة، هم عندهم مشكلة، عندهم مشكلة. إيش المشكلة اللي عندهم؟ عندهم مشكلة إن العقول هي التي عن طريقها يحكمون على رب العالمين، والعقول أضعف من أن تحكم على الله عز وجل. في نقطة دائما يذكرونها هم، يقولون، قلت لهم يا ناس لا آمنوا بالصفات، قالوا نحن إذا ذكرناها صارت آمنا بها، معنا صار مثل صفات المخلوقين. ليش؟ قالوا لأن الاتفاق في الأسماء يلزم منها الاتفاق في المسميات. وش حجتهم؟ قالوا الاتفاق، حجتهم قالوا الاتفاق في الأسماء يلزم من الاتفاق في المسميات. ايش رايكم بالكلام هذا؟ كلام هذا نقول لا، ما يلزم، لا يلزم منه. طيب العنب، العنب، هل عنب الجنة اسمه عنب وعنب الدنيا اسمه عنب، هل هما متماثلين؟ ها الجواب نعم يا سمو القلب، لا لا لا. يوضح ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما رفع يده في صلاة الكسوف، قالوا يا رسول الله كأن رفعت يدك يعني كأنك تريد تناول شيء، قال أردت أن أتناول عنقودا من عناقيد الجنة ولو أخذته، اسمعوا الكلام، كلام المصطفى، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. طيب عنقود عنب الدنيا كم يجلس من يوم يخرب؟ إذا صار الاتفاق في الاسم لا يلزم منها الاتفاق في المسمى. طيب ننتقل، يعني يبدو درس اليوم شوي معلومات وكذا، لكن يعينكم الله إن شاء الله تعالى. صفات الله عز وجل من باب التقسيم والتنظيم ذكروا لها العلماء ثلاثة أقسام، هذا من باب التقسيم والتنظيم. جزاك الله خير يا حبيبة عائشة، شجعتينا كثيرا بكتابتك هذه. أقسام الله عز وجل من ناحية التنظيم والتقسيم، يعني هي يعني ليست بمعنى أنها ينفصل بعضها عن بعض، ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات ذاتية. ما هو ضابط الصفات الذاتية؟ واحد، هيا طموحة، هيا اثنان، ها؟ الأول صفات ذاتية. ضابط الصفات الذاتية أيتها الأخوات الفاضلات، ضابط الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله بحال. ما هي الصفات الذاتية؟ ضابط الصفات الذاتية هي الصفات، أيوة، هي سمو القلب، هي فراشة، هي خولة، أم حارثة، طموحة، بلوغ المرام، أمل الغد، عفيفة عائشة، جزاكم الله عني خير الجزاء. إذن الصفات الذاتية ضابطها هي الصفات التي لا تنفك عن الله بحال، مثل السمع صفة ذات، البصر صفة ذات، اليد صفة ذات، الوجه صفة ذات. طيب النوع الثاني، النوع الثاني الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. ما هو ضابط الصفات الفعلية أيتها الأخوات الفاضلات؟ هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. أي حسنت، يتعلق بمشيئة الله عز وجل. مثاله مثل النزول، نزول الله عز وجل، مثل استواء الله عز وجل على عرشه، مثل مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء، مثل الرضا، وهكذا. القسم الثالث صفات ذاتية فعلية، صفات ذاتية فعلية. كيف صفات ذاتية فعلية؟ يعني أن أصلها ذاتي وآحادها فعلي. أصلها ذاتي وآحادها فعلي. كيف؟ مثل يوضحها الكلام، صفة الكلام لله عز وجل. الله عز وجل نصفه بأنه متكلم، إذن هذه صفة ذات. لكن آحاد الكلام، يتكلم متى شاء إذا شاء. آحاد الكلام، يتكلم الله عز وجل متى شاء إذا شاء. إذن صار آحاد الكلام يتعلق بإيش؟ بالمشيئة. وأصل الكلام لا ينفك عن الذات بحال، فصارت الصفة ذاتية فعلية، فصارت الصفة ذاتية فعلية. إذن الصفات صارت ثلاثة، صفات ذات لا تنفك عن الله بحال، صفات فعل تتعلق بالمشيئة، صفة ذات وفعل فأصلها ذاتي وأحادها فعلي، يعني متعلق بمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل متكلم، يوصف بأنه متكلم، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه جل وعلا. عبارة يذكرونها العلماء أسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة. إيش معنى العبارة هذه؟ أسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة. يشرحها بعضهم بقوله، اكتبوا لي هالكلام، أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. ما كتبت لي هذه؟ أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. هالقاعدة دي تريحكم من الموضوع كله. كيف؟ مترادفة من حيث الذات، يعني من حيث ذات الله عز وجل. إذا قلت الله على طول هو الله، الرحمن نقصد إيش؟ الرحمن الله عز وجل. الحكيم تقصد إيش؟ الله عز وجل. العليم اسم إيش؟ الله عز وجل. الجليل اسم الله عز وجل. إذن هذه مترادفة من حيث الذات، بمعنى أنها كلها أسماء لله عز وجل. هذا مقصوده من المترادفة من حيث الذات، يعني كل اسم منها من أسماء الله دال على الله عز وجل. هذا قولهم من حيث مترادفة من حيث الذات. طيب متباينة من حيث الصفات، متباينة من حيث الصفات يعني أن كل واحد منها له معنى. فإذا قلنا العليم أثبتنا لله صفة العلم، يعني متباينة يعني مختلفة، هذا مقصودهم معنى متباينة. العليم صفة إيش؟ صفة العلم. الرحيم أثبتنا صفة الرحمة. الحكيم أثبتنا صفة الحكمة. السميع أثبتنا صفة المعنى، وهكذا. إذن أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث هي وحدة الإيمان، مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث يا فراشة من حيث الصفات. نعم أحسنتم، أحسنتم جميعا. إلى هنا نقف، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سمو القلب تريد ماذا قبل أن نمشي؟ ثم قبل تريد إعادة شرح الفقرة الأخيرة، عيد الفقرة الأخيرة مرة ثانية. الفقرة الأخيرة أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، أسماء الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. شلون مترادفة من حيث الذات؟ يعني أنها كلها تدل على ذات واحدة، كلها الأسماء تدل على ذات واحدة، وهي ذات من؟ الله. إذا قلنا الحكيم هو الله، الرحيم هو الله، العليم هو الله، العزيز هو الله، السميع هو الله. إذا صارت إيش؟ كل ما جبت اسم يعود على الله عز وجل، هذا معنى الترادف. أما متباينة من حيث الصفات فإن كل اسم يدل على صفة غير الصفة التي يدل على الاسم الآخر. فمثلا إذا قلنا السميع دل على صفة السمع، والحكيم دل على صفة الحكمة، يعني اختلفت. كل متباين يعني مختلف. والحميد دل على صفة الحمد، والله دل على صفة الألوهية، وهكذا. لعلها واضحة، اتضحت التي سألت، لعلها اتضحت لها. نعم جزاك الله خير. نعم يا أمل غد بسرعة إذا كان عندك سؤال تفضل. نعم تفضل يا أمل غد. هذه تسأل عن مرأة مقيمة في جدة وهي من بلد مصر العربية، تريد التمتع بالحج، خلاص تحرم من جدة، تلبي بالعمرة، وبعد التلبية بالعمرة تطوف وتسعى وتقصر، وإذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج وتحج. هذا التمتع، يعني الأمر واسع له. تذهب إلى مكة في اليوم مثلا في اليوم الرابع الخامس السادس السابع الثامن على حسب قدرتها، لكن تلبي من بيتها من جدة في العمرة، ثم تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، يعني تحرم من بيتها وتلبي من بيتها وتطوف وتسعى وتقصر، ثم إذا جاء اليوم الثامن تلبي بالحج وتذهب إلى منى وتذهب إلى عرفة وتطوف وتسعى وتكمل الحج. نعم، ماذا تريد نبع الإيمان؟ تفضلي. جزاكم الله خير ووفقكم. طيب، هل طلبة العلم تريد أن تعاد القاعدة الثانية؟ ما هي القاعدة تريدين؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، هذه اللي تريدين؟ ما أدري، تريد إعادة لفظها ولا شرحها؟ ما أدري والله ماذا تريدين. هي قاعدة رد على الأشاعرة التي ذكرتها لك حفيدة عائشة رضي الله رحمها الله، حيث قالت القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني هم يقولون نؤمن بسبع صفات ولا نؤمن بالسبع الباقية. ليش نؤولها؟ ليش؟ قالوا لأننا إذا آمنا بالباقي من الصفات شبهنا الله بالمخلوق. قال العلماء لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، السبعة تؤمنون بها هذه تشبهون بها المخلوق؟ قالوا لا، هذه خاصة بالله. قال العلماء لهم وأيضا بقية الصفات مثل هذه الصفات السبع، هي خاصة بالله عز وجل تليق بجلاله وعظمته. فلعل الأمر واضح. ما أدري هو واضح يا طالبة العلم أم لا. جزاك الله، أسأل الله للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.